Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabi tayyibin at-tahirin amma ba'd. Fayaqulu al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa fara'iduhu arba'atu ashiya' an-niyyah. Fara'idu tayammum ay arkanu tayammum. وأركانه أربعة أشياء كما ذكر المصنف. وبعض الفقهاء أضاف ركنا خامسا وهو نقل التراب، نقل التراب. وهذا أشار إليه الشارح رحمه الله تعالى أيضا. قال رحمه الله: وفي بعض نسخ المتن أربع خصال: نية الفرض، فإن نوى المتيمم الفرض والنفل استباحهما، بمعنى أنه عندما تيمم نوى استباحة الفرض والنفل، فإذا نوى استباحة الفرض والنفل يجوز له أن يصلي بهذا التيمم الفرض ويجوز له أن يصلي النفل، لأنه نوى استباحة الأمرين الفرض والنفل. هذه الحالة الأولى. إذن الحالة الأولى أن المتيمم ينوي استباحة الفرض والنفل، فإذا نوى استباحة الفرض والنفل جاز له أن يصلي الفرض والنفل. الحالة الثانية أنه عندما يتيمم ينوي استباحة الفرض فقط، ينوي استباحة الفرض فقط أي ولا ينوي استباحة النفل، فهذا الذي نوى استباحة الفرض فقط هل يجوز له أن يصلي النفل؟ نقول يصح له أن يصلي الفرض والنفل أيضا، لأنه عندما استباح الفرض وهو الأعلى يجوز له ما هو أدنى من الفرض كالنفل. واضح؟ الحالة الثالثة لو تيمم واستباح النفل فقط، تيمم مثلا واستباح أن يصلي به سنة الظهر القبلية فقط ولم ينوي به استباحة الفرض، فهل يصح له أن يصلي به الفرض؟ لا. واضح؟ في هذه الصورة لا يباح له أن يصلي بهذا التيمم الفرض. إذن تكون عندك ثلاث حالات: الحالة الأولى أنه يتيمم بنية استباحة الفرض والنفل فيباح له أن يصلي الفرض وأن يصلي النفل. الصورة الثانية أنه يتيمم بنية استباحة الفرض فقط فيباح له أن يصلي الفرض والنفل أيضا. الصورة الثالثة أنه يتيمم بنية استباحة النفل فقط فيصلي به النفل لكن لا يصلي به الفرض. واضح؟ وقد ذكر الشارح رحمه الله تعالى الصور الثلاث فقال: فإن نوى المتيمم الفرض والنفل استباحهما، هذه الصورة الأولى، أو الفرض فقط تقدير الكلام، أو نوى المتيمم استباحة الفرض فقط استباح معه النفل وصلاة الجنازة أيضا، هذه الصورة الثانية، أو نوى النفل فقط تقدير الكلام، أو نوى المتيمم استباحة النفل فقط لم يستبح معه الفرض. واضح؟ وكذا لو نوى الصلاة، بمعنى لو أن المتيمم عندما تيمم نوى استباحة الصلاة، هكذا الصلاة ولم يحدد فرضا أو نفلا، نوى استباحة الصلاة، فهل له أن يصلي بها الفرض؟ لا، يصلي النفل فقط. واضح؟ قال: أو نوى النفل فقط لم يستبح معه الفرض، وكذا لو نوى الصلاة. إذن عندنا أربع صور. الصورة الأولى لو نوى استباحة الفرض والنفل فيستبيح الفرض والنفل. الصورة الثانية لو نوى استباحة الفرض فقط يستبيح معه النفل. الصورة الثالثة لو نوى استباحة النفل، واضح، فإنه أيضا يستبيح النفل لكن لا يستبيح الفرض. الصورة الرابعة، لو نوى استباحة الصلاة فإنه يستبيح النفل فقط ولا يستبيح الفرض. واضح؟ قال بعد ذلك: ويجب قرن نية التيمم بنقل التراب للوجه واليدين. ويجب قرن، ما معنى قرن؟ يعني مقارنة. لو تذكرون عندما عرفنا النية ماذا قلنا في تعريف النية؟ قصد الشيء مقترنا بفعله، فلا بد أن تكون النية مقارنة للفعل. واضح؟ يقول هنا الشارح رحمه الله: لا بد أن تكون النية مقارنة لنقل التراب، لأن نقل التراب هو الركن الأول من أركان التيمم. نقل التراب هو الركن الأول، وبهذا يشير الشارح رحمه الله إلى أن نقل التراب هو الركن الأول، وإن كان المصنف لم يذكر ذلك، لأن المصنف جعل الأركان أربعة: النية ومسح الوجه ومسح اليدين والترتيب، ولم يذكر نقل التراب. فأراد الشارح رحمه الله أن يستدرك عليه بأن هنالك ركن آخر لم يذكره وهو نقل التراب، فقال: ويجب قرن نية التيمم بنقل التراب للوجه واليدين. واضح؟ إذن عندما تنقل التراب تكون النية حاضرة. واضح هذا؟ بعد ذلك قال: واستدامة هذه النية إلى مسح جزء من الوجه. يعني عندما تنقل التراب تنوي، وتبقى هذه النية موجودة، تبقى مستحضرة للنية حتى تمسح الوجه. هو زمن قصير، وقت قصير، لكن انظر ماذا يقول. يقول: إن النية تكون عند النقل، وعندما ترفع تكون النية موجودة حاضرة، وعندما تمسح النية لا زالت باقية. يعني تكون عند النقل وعند رفع اليدين وعند المسح، في ثلاثة مواضع: عند النقل وعند رفع اليدين وعند المسح، في ثلاثة مواضع. هذا قاله الشارح، لكن المعتمد في المذهب أن هذا ضعيف، وأن النية تكون في موضعين فقط: تكون عند النقل وعند مسح الوجه، ولا يشترط استحضارها عند النقل عند رفع اليدين. واضح؟ تكون عند النقل يعني عند أخذ التراب وعند المسح، أما عند الرفع لا يشترط أن تكون النية حاضرة. قال: واستدامة هذه النية إلى مسح شيء من الوجه. قلنا هذا ضعيف، والمعتمد الاكتفاء بوجود النية عند النقل وعند مسح الوجه. ثم قال: ولو أحدث بعد نقل التراب لم يمسح بذلك التراب بل ينقل غيره، وهذا أيضا ضعيف في المذهب، والمعتمد أنه يجوز له أن يمسح بذلك التراب بشرط أن يجدد النية. صورة المسألة أن هذا الشخص أخذ التراب ليتيمم، قبل أن يمسح أحدث، تمام؟ قبل أن يمسح أحدث، هل يعود مرة أخرى ويأخذ ترابا جديدا أو يمسح بنفس التراب؟ قبل أن نتكلم على التيمم خلونا نضرب مثال في الوضوء. شخص يتوضأ، وعندما أخذ الماء مثلا ليغسل وجهه أحدث، تمام؟ أو غسل وجهه مثلا وبعد أن غسل وجهه أحدث، يستمر في الوضوء أو يعيد غسل الوجه؟ سيعيد غسل الوجه، لأنه قد دخل في الركن الأول وهو غسل الوجه. هنا قلنا إن النقل هنا هو الركن الأول من أركان التيمم، فهذا أخذ التراب قبل أن يمسح الوجه بهذا التراب أحدث، هل يجب عليه أن يأخذ ماء جديدا أو يمسح بذلك التراب؟ هنا يقول له الشارح يجب عليك أن تأخذ ماء أن تأخذ ترابا جديدا، لكن هذا ضعيف في المذهب، والمعتمد أنه يجوز له أن يمسح بذلك التراب لكن بشرط أن يجدد النية، واضح؟ ولذلك عندما قال ولو أحدث بعد نقل التراب لم يمسح بذلك التراب بل ينقل غيره، نقول هذا ضعيف، والمعتمد أن له المسح بذلك التراب بشرط أن يجدد النية قبل المسح. الفرض الثاني والثالث من فروض التيمم أن يمسح الوجه وأن يمسح اليدين إلى المرفقين. طبعا مسح اليدين إلى المرفقين هذا محل خلاف، بعض المذاهب يرى أن مسح اليدين إلى الكفين، واستدلوا بما جاء في الصحيحين من حديث عمار بن ياسر أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب يده بالأرض فمسح وجهه وكفيه، واضح؟ لكن مذهب الشافعية وأظن كذلك مذهب المالكية أن المسح يكون إلى المرفقين، وهؤلاء الذين قالوا إن المسح إلى المرفقين أخذوا ذلك من حديث رواه ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين. هذا الحديث الذي جاء عن ابن عمر رواه الدارقطني والبيهقي وغيرهما، واختلف العلماء في رفعه ووقفه، هل هو مرفوع من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو هو موقوف من كلام ابن عمر، والصحيح الذي قاله المحدثون إنه من كلام ابن عمر، صحيح إلى ابن عمر أي من موقوف على ابن عمر، وبالتالي يكون هذا هو الذي اعتمد عليه فقهاء الشافعية رحمهم الله عندما استدلوا أن التيمم يكون مسح اليد فيه إلى المرفق. وأيضا بعض الشافعية قاس التيمم على الوضوء، قال كما أن الوضوء تغسل اليد إلى المرفق كذلك التيمم يكون المسح فيه إلى المرفق، لأن آية التيمم أطلقت فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه مطلق، وآية الوضوء قيدت والمطلق يحمل على المقيد. وطبعا هذا فيه تفصيل متى يحمل المطلق على المقيد، إذا اتحد الحكم، إذا اختلف الحكم، إذا اتحد السبب، إذا اختلف السبب، وسيأتي ذكره إن شاء الله عز وجل عندما ندرسه في أصول الفقه. المقصود أن هذا ليس أي دليل الثاني ليس هو دليل قرره كل فقهاء الشافعية، لكن بعض فقهاء الشافعية قرر هذا. يقول هنا والثاني والثالث مسح الوجه ومسح اليدين مع المرفقين، وفي بعض نسخ المتن إلى المرفقين، ويكون مسحهما بضربتين ولو، ويكون مسحهما أي مسح الوجه واليدين بضربتين، فلا تكفي ضربة واحدة، فيضرب الضربة الأولى ويمسح الوجه، ويضرب الضربة الثانية ويمسح اليدين المرفقين، ودليله ما تقدم التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين المرفقين. بينما حديث عمار بن ياسر الذي في الصحيحين فيه أن التيمم يكون ضربة واحدة، لكن قلت لكم كان الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يقول لو صح حديث عمار لقلت به، يقول لو صح حديث عمار لقلت به، فالشافعي رحمه الله تعالى لم يبلغه حديث عمار بإسناد صحيح، واضح؟ وبالتالي لم يبني الأحكام وفق ما جاء في حديث عمار بن ياسر. قد يقول قائل كيف لم يبلغه حديث عمار بإسناد صحيح وحديث عمار مخرج في البخاري ومسلم؟ فالجواب أن إمام الشافعي رحمه الله متقدم على البخاري ومسلم، فوفاة الإمام الشافعي سنة 204، وكان حين ذاك الإمام البخاري عمره 10 سنوات، لأن الإمام البخاري ولد سنة 194، فلما مات الشافعي كان البخاري رحمه الله تعالى لا زال في 10 من عمره، واضح؟ وأظن مسلما لم يولد بعد أو كان صغيرا، يعني لأن مسلم أصغر من البخاري يعني بنحو 10 سنوات، واضح؟ إذن البخاري، إذن الإمام الشافعي رحمه الله لم يبلغه حديث عمار بإسناد صحيح، وبالتالي لم يبني الأحكام عليه، وإنما بناها على ما سمعتم بلغه قول النبي صلى الله عليه وسلم: التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين. قال رحمه الله: ويكون مسحهما، أي مسح الوجه واليدين، بضربتين، ولو وضع يده على تراب ناعم فعلق به تراب من غير ضرب كفى. بمعنى يريد أن يقول لك الشارح: لا يشترط الضرب هكذا، لا يشترط هكذا، يكفي أن تضع يدك وضعا ثم تأخذ التراب وتمسح الوجه، ثم تضع يدك وضعا لطيفا وتأخذ التراب وتمسح اليدين المرفقين، واضح؟ قال رحمه الله: والترتيب، أي أن الفرض الرابع بحسب ما ذكر المصنف، والفرض الخامس بحسب ما تم تقريره، هو الترتيب. والترتيب المقصود به الترتيب في المسح، أي تمسح الوجه أولا وتمسح اليدين ثانيا. فالترتيب المشترط الترتيب في المسح، وليس الترتيب في أخذ التراب. بمعنى لو أخذت التراب دفعة واحدة هكذا مع بعض، أخذت التراب مع بعض ثم بيد واحدة مسحت الوجه وباليد الأخرى مسحت اليدين، لاحظ معي أنك الآن رتبت في المسح، مسحت الوجه أولا ثم اليدين، صح؟ لكن لم ترتب في أخذ التراب، لأنك أخذت التراب في نفس الوقت. فهل يصح التيمم أو لا يصح؟ نقول يصح التيمم، لأن الشرط هو الترتيب في المسح، وليس الشرط هو الترتيب في أخذ التراب. ولذلك قال هنا: فيجب تقديم مسح الوجه على مسح اليدين سواء تيمم عن حدث أصغر أو أكبر. إذن نقول التيمم يشترط فيه الترتيب، وبهذا يكون التيمم موافقا للوضوء، لأن الوضوء يشترط فيه الترتيب، لكن التيمم بهذا يختلف عن الغسل، لأن الغسل لا يشترط فيه الترتيب. قال رحمه الله: سواء تيمم عن حدث أصغر أو أكبر، ولو ترك الترتيب لم يصح. لو ترك الترتيب أي لم يرتب لا يصح التيمم، بمعنى لو مسح يديه أولا ثم مسح الوجه لا يصح التيمم. وأما أخذ التراب للوجه واليدين فلا يشترط فيه ترتيب، فلو ضرب بيده دفعة على تراب ومسح بيمينه وجهه وبيساره يمينه جاز، واضح؟ يعني لو أخذ التراب دفعة واحدة مثل ما مثلت لكم، ثم مسح وجهه بإحدى يديه ومسح باليد الأخرى يده الأخرى، واضح؟ فإنه يجوز. لماذا يجوز؟ لأن الترتيب إنما يشترط في المسح، ولا يشترط الترتيب في أخذ التراب. نكون بهذا انتهينا من فرائض التيمم. بعد أن تكلم على فرائض التيمم تكلم على سنن التيمم، فقال رحمه الله: وسننه أي التيمم 3 أشياء، وفي بعض نسخ المتن 3 خصال: التسمية، أي أن يقول بسم الله الرحمن الرحيم أو يقول بسم الله، والأكمل أن يقول بسم الله الرحمن الرحيم أوله، وتقديم اليمنى من اليدين على اليسرى، وهذا مستحب كما في الوضوء، أما الوجه فإنه يمسح دفعة واحدة كما أنه في الوضوء يغسل دفعة واحدة. قال: وتقديم اليمنى من اليدين على اليسرى منهما، وتقديم أعلى الوجه على أسفله، والموالاة، وقد سبق معناها في الوضوء، وهي المتابعة في مسح الأعضاء، أي لا يفصل بين مسح الوجه ومسح اليدين. وبقي للتيمم سنن أخرى مذكورة في المطولات، منها نزع المتيمم خاتمه في الضربة الأولى، إذا كان على أصبعه خاتم رنت، إذا كان على أصبعه خاتم، فهل يجب عليه نزعه أو لا؟ نقول في الضربة الأولى يستحب لك أن تنزعه، لكن في الضربة الثانية يجب عليك. لماذا؟ لأنه في الضربة الأولى التيمم ليس لليدين، للوجه، أما في الضربة الثانية فالتيمم لليدين، وإذا كان التيمم لليدين فلا بد من استيعاب جميع اليد بالمسح بما في ذلك هذه المنطقة. واضح؟ ونفس هذا الكلام سنقرره في الوضوء، نقول إذا كنت في الوضوء وكان الماء يصل إلى تحت الخاتم بمجرد التحريك لا يجب عليك أن تنزع الخاتم، لكن إذا كان الماء لا يصل إلا إذا نزعت الخاتم فيجب عليك أن تنزعه. تمام؟ وإلى ذلك أشار صاحب الزبد بقوله في باب التيمم: ونزع خاتم لأولى تضرب، أي ويستحب أن تنزع الخاتم للضربة الأولى، ونزع خاتم لأولى تضرب، أما لثاني ضربة فيجب، أي للضربة الثانية يجب. لماذا يجب للضربة الثانية؟ لأن التيمم حينئذ يكون لليدين وليس للوجه. قال رحمه الله تعالى: ومنها نزع المتيمم خاتمه في الضربة الأولى، أما الثانية فيجب نزع الخاتم فيها. وبعد أن انتهى من الكلام على سنن التيمم، طبعا سنن التيمم كثيرة لم يذكرها هنا كلها، منها مثلا الدعاء بعد التيمم، كما أنه يستحب الدعاء بعد الوضوء. بعد الكلام على سنن التيمم بدأ الكلام على مبطلات التيمم، فقال إن مبطلات التيمم ثلاثة: أولها ما أبطل الوضوء، بعبارة أخرى نقول هذا ضابط فقهي، كل ما أبطل الوضوء فإنه يبطل التيمم. ما الذي يبطل الوضوء؟ يبطل الوضوء الخارج من السبيلين: النوم غير ممكن مقعده من الأرض، زوال العقل، مس الفرج، لمس الرجل المرأة الأجنبية، تمام، غير المحرم، كل شيء يبطل الوضوء يبطل التيمم. واضح؟ هذا الضابط رقم واحد. ولذلك قال: أحدها كل ما أبطل الوضوء، وسبق بيانه في أسباب الحدث، فمن كان متيمما ثم أحدث بطل تيممه. المبطل الثاني من مبطلات التيمم الردة، الردة من مبطلات التيمم، وأظن قد ذكرت لكم هذا في درس سابق، وقلت لكم إذا كان الشخص متيمما ثم ارتد عن الإسلام وعاد إليه وأراد أن يصلي بالتيمم السابق فإنه لا يصح، لا بد أن يتيمم مرة أخرى، لأن التيمم طهارة ضعيفة. أما لو كان الشخص متوضئا ثم ارتد عن الإسلام وعاد إليه وأراد أن يصلي بالوضوء السابق فإن صلاته تصح. واضح؟ وهذا أحد الفروق، وأظنه الفرق السابع، بين التيمم والوضوء. واضح؟ فإن قال قائل: أليست الأعمال تبطل بالردة؟ لأن الله عز وجل يقول: لئن أشركت ليحبطن عملك، فحبوط العمل متعلق بالشرك والردة. فالجواب أننا نقول إن آية سورة البقرة بيّنت أن حبوط العمل يكون بالردة مع الموت عليها، وليس بمجرد الردة، لأن الله عز وجل قال في سورة البقرة: ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم. فاشترطت الآية لحبوط العمل شرطين: الشرط الأول حصول الردة، والشرط الثاني أن يموت عليها. أما إذا ارتد ولم يمت على الردة فإن العمل لا يحبط. وبناء على هذا جاء تعريف الصحابي في كتب مصطلح الحديث بأن الصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، إيش قالوا؟ ولو تخللته ردة في الأصح، أي لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ثم ارتد ثم عاد إلى الإسلام، هل يسمى صحابيا أو لا؟ يسمى صحابيا. لماذا وقد ارتد؟ نقول إنما الردة تحبط العمل إذا مات عليها، أما إذا لم يمت على الردة فلا تحبط العمل. وبناء على هذا نقول إن التيمم يبطل بالردة لأنه طهارة ضعيفة، أما الوضوء فلا يبطل بالردة، وهذا أحد الفروق بين التيمم والوضوء. المبطل الثالث من مبطلات التيمم رؤية الماء، ورؤية الماء تحتاج إلى تفصيل وتحتاج إلى سبورة وقلم حتى نستطيع أن نستوعب المسألة. المبطل الثالث من مبطلات التيمم رؤية الماء، واضح؟ قبل أن أشرح هذا أحتاج أني أشرح شيء هو كالقاعدة عند الشافعية. الشافعية رحمهم الله تعالى يقسمون الأعذار إلى قسمين، إلى عذر غالب وعذر نادر. يقولون الأعذار في أعذار غالبة، ما معنى غالبة؟ أي تقع كثيرا، تقع في الغالب، لكن هنالك قسم آخر من الأعذار أعذار نادرة لا تقع إلا في النادر لبعض الناس، لا تقع دائما. أعطيكم مثال للعذر الغالب ومثال للعذر النادر. عدم وجود الماء في الصحراء، عدم وجود الماء في الصحراء، هذا غالب أو نادر؟ الغالب، الغالب أن الصحراء لا يوجد فيها ماء، الغالب أن المسافر ليس عنده ماء يكفيه، هذا الغالب. إذن هذا عذر غالب، نقول عدم وجود الماء في السفر أو في الصحراء هذا عذر غالب، هذا في الغالب يحصل. لكن عدم وجود الماء في الحضر، ما رأيكم؟ هذا نادر، واضح؟ هذا نادر. أسألكم سؤال آخر، التيمم بسبب شدة البرد هل هذا نادر أو غالب؟ ها؟ هذا نادر، لأن حتى لو كان هنالك برد فالإنسان يجد ما يسخن به الماء، واضح؟ هذا عذر نادر، التيمم بسبب شدة البرد، التيمم بسبب البرد هذا نادر. طيب نقول لفقهائنا الشافعية رحمهم الله ما فائدة هذا التقسيم؟ لماذا قسمتم العذر إلى قسمين، إلى عذر نادر وعذر غالب؟ لماذا؟ ما الفائدة؟ يقول لك الفائدة أنه في العذر الغالب إذا صليت فلا يجب عليك بعد ذلك عند زوال العذر أن تعيد الصلاة. إذا صليت في العذر الغالب ثم زال العذر، انتهى العذر ووجدت الماء، لا يجب عليك أن تعيد الصلاة. أما في العذر النادر فإذا صليت ويجب عليك أن تصلي في الوقت ثم زال العذر يجب عليك أن تعيد الصلاة، لأن هذا نادر. وعندنا قاعدة فقهية تقول النادر إيش؟ لا حكم له، واضح؟ النادر لا يلتفت إليه، النادر لا عبرة به. فقالوا إذا كان العذر نادرا فإنك تصلي لحرمة الوقت ثم إذا زال العذر يجب عليك أن تعيد الصلاة، بمعنى إذا لم تجد الماء في الحضر يجب عليك أن تصلي ثم إذا وجدت الماء تعيد الصلاة. إذا تيممت بسبب شدة البرد يجب عليك أن تصلي، حتى لا يخرج الوقت بدون صلاة. ثم إذا زال العذر ووجدت ما تسخن به الماء يجب عليك أن تعيد الصلاة، لأن هذه الأعذار نادرة والنادر لا حكم له، بخلاف لو كان العذر غالبا فيجب عليك أن تصلي ولست مطالبا بإعادة الصلاة. واضح ولا واضح؟ إذن فقهاء الشافعية يقررون هذا التقرير، وهذا التقرير سنحتاجه الآن عندما نتكلم على هذا المبطل الثالث من مبطلات التيمم وهو رؤية الماء. إذا تقرر هذا فنقول إن رؤية الماء يمكن أن نقسمها إلى ثلاثة أقسام، يمكن أن نقسم رؤية الماء إلى ثلاثة أقسام. فمن المحتمل أن الشخص المتيمم يرى الماء قبل الصلاة، تيمم وقبل أن يشرع في الصلاة، قبل أن يبدأ في الصلاة يرى الماء. ومن المحتمل أنه يرى الماء أو يعلم بوجود الماء في أثناء الصلاة، ومن المحتمل أنه يجد الماء بعد فراغه من الصلاة. كم هذه؟ ثلاث حالات. الحالة الأولى إذا رأى الماء قبل أن يشرع في الصلاة، تيمم وقبل أن يبدأ في الصلاة رأى الماء، رأى الماء يعني وجد الماء يقينا، رأى الماء أو ظن وجود الماء أو شك في وجود الماء أو توهم وجود الماء، حتى لو توهم هنا أدنى المراتب التوهم، ليس بعدها إلا الجهل. نقول سواء توهم أو شك أو غلب على ظنه أو تيقن وجود الماء قبل أن يشرع في الصلاة، قبل أن يبدأ في الصلاة يبطل التيمم. سواء توهم ومن باب أولى لو شك، ومن باب أولى لو غلب على ظنه، ومن باب أولى لو تيقن، إذا حصل هذا قبل دخوله في الصلاة يبطل التيمم. طبعا أنا أتكلم على شخص، على شخص تيمم لفقدان الماء، يعني تيمم لماذا تيمم؟ لأنه لم يجد الماء. أما لو كان الشخص تيمم لعجزه عن استعمال الماء، الماء موجود وهو عاجز عن استعماله، فهذا لا يبطل، حتى لو كان الماء موجود لا يبطل، لأنه حتى لو جاء الماء هو لن يستطيع استعماله. واضح؟ إنما نتكلم الآن عن شخص تيمم لفقدان الماء. إذا نقول هذا الشخص إذا رأى الماء لا يخلو من ثلاث حالات: أن يكون ذلك قبل الصلاة، سواء تيقن وجود الماء أو غلب على ظنه أو شك في وجوده، بل ولو توهم حتى لو رأى سرابا يبطل التيمم. الحالة الثالثة إذا وجد الماء بعد أن صلى، تيمم وصلى وبعد أن فرغ من الصلاة، بعد أن أكمل الصلاة جاء الماء، هذا لا يطالب بالإعادة، لا يعيد الصلاة. إذن عرفنا الحالة الأولى وحكمها، وعرفنا الحالة الثالثة وحكمها، ماذا بقي؟ بقي الحالة الثانية، إذا حصل أنه في أثناء الصلاة ظن وجود الماء، كان يصلي وفي أثناء الصلاة سمع صوت أناس قادمين وغلب على ظنه أن معهم ماء أو شك في وجود الماء معهم أو تيقن أن الماء موجود معهم، ما الحكم؟ هنا سنقول في هذه الحالة تفصيل. إن كان صلاته في الحضر له حكم، وإن كان صلاته في السفر له حكم آخر. إن كان صلاته في الحضر يعني العذر هنا نادر أو غالب؟ هنا العذر نادر أو غالب؟ في الحضر نادر. إذن هذا في العذر النادر هو أصلا حتى لو صلى سيطالب بالإعادة، صح؟ لأننا قلنا قبل قليل أنه في العذر النادر لا عبرة به، وأنه يصلي لحرمة الوقت ثم يعيد. هذا الشخص يصلي في الحضر، لماذا تصلي في الحضر بالتيمم؟ قال لم أجد الماء، ثم رأى الماء أو غلب على ظنه أن الماء موجود وهو في الحضر، نقول له ما دمت في الحضر فيجب عليك أن تقطع الصلاة، يجب أن تقطع الصلاة وتخرج وتتوضأ وتصلي بالوضوء. لماذا هنا يجب؟ لأنك حتى لو أتممت الصلاة فإنك ستطالب بالإعادة، لأن هذا عذر نادر، وفي العذر النادر تصلي ثم تعيد، واضح؟ أما إن كان في السفر وهذا عذر غالب، أي أن فقدان الماء في السفر عذر غالب، فنقول له أنت مخير، أنت مخير، إن شئت تستمر في الصلاة، إن شئت تستمر في الصلاة، وإن شئت تقطع الصلاة وتتوضأ وتصلي مرة أخرى، واضح؟ إن شئت، هذا إذا كان في السفر، لأن العذر هنا غالب، فنقول له إن شئت تستمر تكمل صلاتك، وإن شئت تقطع الصلاة وتتوضأ وتصلي. لو قال لنا ما الأفضل؟ هل أفضل أستمر أو الأفضل أقطع الصلاة وأتوضأ وأصلي؟ نقول له هذا الأفضل، وإلى ذلك أشار صاحب الزبد بقوله، انتبه معي، ضع القلم. قال صاحب الزبد وهو يذكر مبطلات التيمم، وقلت لكم مبطلات التيمم ما أبطل الوضوء، صح؟ والردة ورؤية الماء، ثلاثة. قال لكم صاحب الزبد مبطله، أي مبطل التيمم، قال مبطله ما أبطل الوضوء مع توهم الماء بلا شيء منع، أي يتوهم وجود الماء بلا شيء يمنع من استعماله. أما لو كان به شيء يمنع من استعماله، كأن يكون عاجزا عن استعمال الماء، أو يكون على الماء يوجد عدو أو حيوان مفترس، لا يلتفت إلى هذا الماء. قال مبطله ما أبطل الوضوء مع توهم الماء بلا شيء منع قبل ابتداء الصلاة. هنا يبطل التيمم إذا كان قبل ابتداء الصلاة. أما فيها، ما معنى أما فيها؟ أي أما إذا رأى الماء في أثناء الصلاة، أما فيها فمن عليه واجب يقضيها، هذا الذي عليه واجب يقضيها إذا كانت صلاته في الحضر، إذا كان عذره نادرا قبل ابتداء الصلاة، أما فيها فمن عليه واجب يقضيها أبطل. هنا يبطل التيمم قبل ابتداء الصلاة، أما فيها فمن عليه واجب يقضيها أبطل، وإلا لا، أي وإلا إن كان في مكان لا تبطل فيه الصلاة، كان عذره غالبا لا تبطل الصلاة، وإلا لا، ولكن أفضل إبطالها كي بالوضوء تفعل، هذا أفضل، لكن ليس واجبا، واضح؟ قال لكم مبطله ما أبطل الوضوء مع توهم الماء بلا شيء منع قبل ابتداء الصلاة، أما فيها فمن عليه واجب يقضيها أبطل، وإلا لا، ولكن أفضل إبطالها كي بالوضوء تفعل، هذا من باب الأفضل، لكن لا تبطل الصلاة، إن شاء الله يكون واضحا. ثم قال بعد ذلك وردة تبطل للتوضي، أي الردة تبطل التيمم لكنها لا تبطل الوضوء، وردة تبطل للتوضي جدد تيمما لكل فرض، أي أنك لا تجمع بين فرضين بتيمم واحد، وهذا أحد المسائل التي يختلف فيها التيمم عن الوضوء، أنك بوضوء واحد يمكن أن تصلي صلاتين فأكثر، لكن بالتيمم لا تصلي إلا فرضا واحدا، فإذا أردت أن تصلي فرضا آخر لابد أن تتيمم مرة أخرى، وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله لاحقا بشكل أوسع. إذن نكون بهذا انتهينا من مبطلات التيمم. نقرأ كلام الشارح وننظر. قال الشارح رحمه الله: والذي يبطل التيمم ثلاثة أشياء، أحدها كل ما أبطل الوضوء، وسبق بيانه في أسباب الحدث، فمتى كان متيمما ثم أحدث بطل تيممه. والثاني رؤية الماء، وفي بعض النسخ وجود الماء في غير وقت الصلاة، فمن تيمم لفقد الماء ثم انظر، من تيمم لماذا؟ لفقد الماء وليس للعجز، لأنه إذا تيمم للعجز عن استعمال الماء ثم رأى الماء فإن وجود الماء وعدمه سواء لا يؤثر، واضح؟ قال: فمن تيمم لفقد الماء ثم رأى الماء أو توهمه قبل دخوله في الصلاة بطل تيممه. هذا التوهم إذا كان قبل الدخول في الصلاة، أما لو توهم وجود الماء بعد أن دخل في الصلاة فالتوهم هنا لا يلتفت إليه، إنما العبرة حينئذ بالظن أو بالشك. قال: أو توهمه قبل دخوله في الصلاة بطل تيممه، فإن رآه بعد دخوله فيها، وهذه هي الحالة الثانية، إذا رأى الماء في أثناء الصلاة وكانت الصلاة مما لا يسقط فرضها بالتيمم كصلاة مقيم، وهي الصلاة في الحضر التي ذكرتها لك على السبورة بحيث يكون العذر نادرا. قال: وكانت الصلاة مما لا يسقط فرضها بالتيمم كصلاة مقيم بطلت في الحال، أو مما يسقط فرضها بالتيمم كصلاة مسافر، الحالة الثانية، فلا تبطل، بل هو مخير، إن شاء استمر في صلاته وإن شاء قطع الصلاة وتوضأ وصلى، وهذا أفضل. قال: فلا تبطل فرضا كانت الصلاة أو نفلا. هذا إذا تيمم فاقدا للماء. أما إذا تيمم الشخص لعجزه عن استعمال الماء فهو الذي ذكره بقوله: وإن كان تيمم الشخص لمرض ونحوه ثم رأى الماء فلا أثر لرؤيته، بل تيممه باق على حاله، لأن الماء حينئذ وجوده وعدمه سواء. والثالث من مبطلات التيمم الردة، وهي قطع الإسلام، سواء قطع الإسلام بقول أو بفعل أو باعتقاد، واضح؟ نكون بهذا انتهينا من درس التيمم الحمد لله، لكن بقي ما يتعلق بمسح الجبيرة، ومسح الجبيرة قصير جدا، سنأخذه الآن حتى نختم درسنا، واضح؟ قال الشارح رحمه الله تعالى: تريدون استراحة؟ وإذا امتنع شرعا استعمال الماء في عضو فإن لم يكن عليه ساتر، انتبه لهذا، هذا مهم جدا، مسح الجبائر، ودائما يكثر السؤال، الناس يسألون عليه، تمام؟ قال: فإن لم يكن عليه ساتر وجب عليه التيمم وغسل الصحيح. فإن لم يكن عليه ساتر وجب عليه التيمم وغسل الصحيح، ولا ترتيب بينهما للجنوب. أما المحدث فإنما يتيمم وقت دخول غسل العضو العليل، فإن كان على العضو ساتر فحكمه مذكور في قول المصنف. انتبه معي. نفترض على سبيل المثال شخص يتوضأ وفي قدمه مثلا حرق، حرقت قدمه، أصابها حريق، فهذا المكان فيه حريق مثلا، إذا أراد أن يتوضأ هذا الشخص، أو مثلا رأسه أصيب بكسر فيه جرح في الرأس، تمام، أو فيه حرق في القدم، أراد أن يتوضأ، طبعا هذا الكسر الذي في الرأس أو هذا الحريق الذي في القدم كان مكشوفا، أي ليس عليه ستار، ليس عليه غطاء، فأراد أن يتوضأ، نقول له: توضأ وضوءا عاديا، تغسل اليدين، تتمضمض وتستنشق، تغسل الوجه، تغسل اليدين المرفقين، ثم تأتي إلى الرأس مثلا. الرأس إذا كان ليس كله مصابا يمكن أن تمسح البعض الآخر، أتيت بالفرض، واضح؟ ثم جاء إلى القدم، القدم فيها حرق وليس عليها ساتر، ماذا يصنع؟ نقول له إذا جئت إلى القدم أنت الآن لا تستطيع أن تمسح ولا تستطيع أن تغسل، ممنوع عليك. إذا تتيمم، تتيمم وتغسل القدم الأخرى، انتهيت. إذن إذا لم يكن عليه ساتر المطالب بماذا؟ مطالب بالوضوء ومطالب بالتيمم. متى يتيمم؟ يتيمم في وقت غسل العضو. هذا الحرق في القدم متى سيتيمم؟ عندما يصل إلى القدم يتيمم، واضح؟ من الخطأ أنه يتيمم قبل الوضوء، ومن الخطأ أنه يكمل الوضوء ثم يتيمم. أعطيك مثال أوضح، لو كان الحرق هنا وأراد الوضوء، انتبه نتكلم الآن عن الوضوء، أراد الوضوء والحرق في اليد، سيبدأ بالوضوء، يغسل الكفين، يتمضمض ويستنشق، يغسل الوجه، يغسل اليد اليمنى. الآن جاء إلى هنا لا يستطيع أن يغسل، فيه حرق، ماذا سيصنع؟ نقول هنا إذا كان هنالك مكان صحيح، الكف صحيح ليس فيه حرق، تغسل، هذا الصحيح، لأن الله عز وجل يقول فاتقوا الله ما استطعتم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، أنت تستطيع هنا تغسل، هذا الصحيح. هذا الذي فيه حرق تتيمم الآن، لا تقول أنا سأنتهي من الوضوء ثم أتيمم، لا، تيمم الآن. لماذا الآن؟ نقول لأن الترتيب في الوضوء واجب، واضح؟ أنت ستتيمم من أجل طهارة ماذا؟ من أجل طهارة اليد. إذا لابد أن تكون طهارة اليد قبل طهارة الرأس، الترتيب في الوضوء واجب، تيمم الآن، نشف جفف اليد وجفف الوجه وتيمم، ثم امسح رأسك واغسل رجليك. هذا إذا كان ماذا؟ هذا إذا كان سيتوضأ. طيب إذا كان سيغتسل عليه جنابة، نقولها في الجنابة الأمر أوسع، يمكن في الجنابة أن تتيمم أولا ثم تغتسل، ممكن، وممكن أن تغتسل ثم تتيمم، ممكن. لماذا؟ لأنه في غسل الجنابة لا يشترط الترتيب، ففرائض الغسل اثنان، النية وتعميم البدن بالماء، لا يوجد ترتيب بخلاف الوضوء، واضح؟ وإلى ذلك أشار صاحب الزبد بقوله وليتيمم محدث. طبعا لما يقول الفقهاء غالبا كلمة محدث مقصود بها حدث أصغر، الغالب في كلمة المحدث أي الحدث الأصغر، والحدث الأكبر يقولون جنب. قال وليتيمم محدث إذ غسل، إذ ظرف زمان، يعني متى يتيمم؟ إذ غسل عليله أي العضو المصاب. متى يتيمم؟ يتيمم عند غسل العضو المصاب. فإذا كان العضو المصاب هنا يتيمم قبل أن يمسح الرأس. وليتيمم محدث إذ غسل عليله ثم الوضوء كمل، يكمل الوضوء بعدين، واضح؟ هذا بالنسبة للوضوء. طيب بالغسل، قال وجنبا، هذا في الحدث الأكبر، وجنبا خيره أن يقدم الغسل أو يقدم التيمم. يعني ممكن يقول أنا سأقدم التيمم ثم أغتسل، صح؟ ويمكن يقول أنا سأقدم التيمم ثم أغتسل، أو أقدم الغسل ثم أتيمم، كله ممكن، واضح؟ إذن هذا إذا كان ماذا؟ إذا لم يكن على العضو ساتر، العضو مكشوف، الجرح مكشوف. الحالة الثانية إذا كان على العضو ساتر، إذا كان على العضو ساتر يقول له فقهاء الشافعية سيجب عليك ثلاثة أشياء، سيجب عليك ثلاثة أشياء. نفترض على سبيل المثال، وانتبه معي هذه مسألة تحتاج إلى تركيز، وإذا انتهينا منها انتهينا من الدرس، تمام؟ نفترض أن هذه قدم رجل، تمام؟ هذا الرجل مثلا فيها إصابة، الإصابة هنا، هذا مكان الإصابة، هكذا نتوسع قليلا، أكتب هنا إصابة، هذا مكان الإصابة، إما جرح إما كسر إما حرق، هذا مكان إصابة. فعملنا لها ساتر، غطينا هذا بساتر. الساتر هذا له ثلاث حالات، إما أن يكون الساتر على قدر الإصابة هكذا فقط، على قدر الإصابة تماما دون أي زيادة، وإما أن يكون الساتر يزيد قليلا من أجل أن يمسك في العضو، واضح؟ يزيد مثلا الإصابة هنا، لكن هذا الغطاء هذا الساتر يزيد هنا قليلا وهنا قليلا حتى يمكن شده حتى يثبت، واضح؟ وأحيانا بعضهم الإصابة هنا فيفعل الساتر هكذا يزيد كثيرا. إذن كم هذه حالات؟ ثلاث حالات، إما أن يكون الساتر قدر الجرح، وإما أن يكون أكثر قليلا من أجل الاستمساك، وإما أن يكون أكثر من ذلك. ثلاث حالات، كل حالة لها حكم. هذا الشخص الآن إصابته في أي عضو من الأعضاء؟ في الرأس أو في اليد أو في الصدر أو في القدم، أين إصابته؟ في القدم. هل القدم من أعضاء التيمم؟ هل القدم من أعضاء التيمم؟ ليست من أعضاء التيمم. إذن نقول حالات الإعادة في الجبيرة، نقول الجبيرة إما أن تكون على عضو تيمم، مثل لو كانت الجبيرة في الوجه هذا عضو تيمم، أو كانت الجبيرة في اليد هذا عضو تيمم. انتبه معي، إذا كانت الجبيرة في عضو تيمم يقول لك فقهاء الشافعية تفعل ثلاثة أشياء: تغسل الأعضاء الصحيحة، تمسح على الجبيرة، تتيمم. ثلاثة أشياء: تغسل الأعضاء الصحيحة، تصل للجبيرة تمسح على الجبيرة، وتتيمم. وطبعا تمسح على الجبيرة وتتيمم عند غسل العضو المصاب إذا كان في الوضوء، وتقدم أو تؤخر في التيمم إذا كان في بدل الجنابة، نفس الكلام الذي قلنا قبل قليل. تفعل ثلاثة أشياء: تغسل الأعضاء الصحيحة، تمسح على الجبيرة، تتيمم، وتصلي. ثم بعد أن يمن الله عليك بالشفاء والعافية تعيد جميع الصلوات. شديد هنا مذهبهم، شديد، تمام؟ لماذا؟ قالوا لأن الجبيرة الآن على عضو تيمم. أنا سأقرر لكم ما يقول فقهاء الشافعية، بعد ذلك في اختيار لبعض الشافعية سأذكره لكم، لكن نقرر الآن المقرر في الكتاب، المقرر في المذهب. إذا كانت الجبيرة على عضو تيمم، على الوجه هذا عضو تيمم، أو على اليدين إلى المرفقين هذا عضو تيمم، فيقولون لك يجب عليك ثلاثة أشياء: تغسل الصحيح، تمسح على الجبيرة، تتيمم، تمام، تصلي، ممتاز، بعد الشفاء والعافية تعيد الصلوات كلها. كم جلست؟ أسبوع، شهر، شهرين، تعيد الصلوات، واضح؟ هذا إذا كانت الجبيرة على عضو تيمم. طيب إذا كانت على غير عضو تيمم، كأن تكون الجبيرة في القدم، هذا ليس من أعضاء التيمم. قالوا ها، إذا كانت الجبيرة على غير عضو تيمم فثلاث حالات عندنا. إذا كانت الجبيرة ليست على عضو تيمم عندنا كم حالات؟ ثلاث حالات. ننظر هذا الساتر الذي وضعناه، هل أخذ زائدا، هل أخذ قدرا زائدا على حد الاستمساك، أو أخذ قدر الاستمساك فقط أو أخذ مقدار الإصابة فقط. ننظر في هذا الساتر، ننظر في هذا الساتر، الإصابة هنا، هل هذا الساتر على مقدار الإصابة فقط؟ لم يأخذ شيئاً من الأجزاء الصحيحة هذه الحالة، أو أن هذا الساتر أخذ جزءاً من الصحيح من أجل أن يثبت هذه الحالة الثانية، أو أن الطبيب لم يكن فقيهاً فعندما فعل الساتر أخذ مقداراً كبيراً من القدم فوق مقدار المحتاج إليه للاستمساك، هذه الحالة الثالثة. ننظر هل أخذ قدر الإصابة أو أخذ من الصحيح مقدارا من أجل أن يثبت الساتر أو أخذ مقدارا أكثر من الحاجة. فإذا أخذ مقدارا أكثر من الحاجة أيضا تعيد الصلوات، أخذت مقدار أكثر من الحاجة، يعني مثلا الإصابة هنا وأنت تحتاج إلى ساتر إلى هنا وهنا من أجل أن يثبت، لماذا تأخذ إلى هنا وهنا؟ أخذت أكثر من الحاجة، إذن تعيد الصلوات. ولذلك ينبغي لك أنت مثلا إذا أردت أن تلتزم بالمذهب الشافعي أن تنبه الطبيب، تقول له لا تأخذ إلا مقدار الحاجة فقط، تمام؟ أو يكون الطبيب أصلا هو درس الفقه الشافعي سيفعل هذا دون كلام منك. الحالة الثانية، إذا أخذ قدر الاستمساك فقط، يعني أخذ من الصحيح مقدار الاستمساك فقط، فحينئذ ننظر، هذا آخر شيء، إذا وضع الجبير على طهارة لا يعيد، وإذا لم يضعها على طهارة وإنما كان محدثا عندما وضعت الجبيرة فإنه يعيد، واضح؟ الحالة الثالثة والأخيرة، إذا أخذ مقدار الإصابة فقط، يعني كان الساتر مقدار الإصابة هنا فقط، فهذا لا يعيد مطلقا. كم صارت الحالات الآن؟ 5 حالات. كيف 5 حالات؟ هذه الحالة الأولى، وهذه الحالة الثانية، وهذه الحالة الثالثة هنا، وهذه الحالة الرابعة هنا، وهذه الحالة الخامسة هنا. سنعيدها حالة حالة ونذكر حكمها. الحالة الأولى، إذا كانت الجبيرة على عضو تيمم، نقول إذا كانت الجبيرة على عضو تيمم فإنه يصلي لحرمة الوقت ثم يعيد، هذا الحكم. الحالة الثانية، إذا كانت الجبيرة على غير عضو تيمم، نقول إذا كانت الجبيرة على غير عضو تيمم وأخذ الساتر قدرا زائدا على حد الاستمساك فإنه يعيد الصلاة. الحالة الثالثة، إذا كانت الجبيرة على غير عضو تيمم وأخذت قدر الاستمساك فقط ووضعها على طهارة فإنه لا يعيد. الحالة الرابعة، إذا كانت الجبيرة على غير عضو تيمم وأخذت قدر الاستمساك فقط لكنه وضعها على حدث فإنه يعيد. الحالة الخامسة، إذا كانت الجبيرة على غير عضو تيمم وأخذت قدر الإصابة فقط دون أي زيادة فإنه يتيمم ويصلي لكن لا يعيد. إذن 5 حالات، نجد أنه في 3 حالات يعيد وفي حالة لا يعيد. في الحالة الأولى يعيد، في الحالة الثانية يعيد، في الحالة الثالثة وهي إذا كان على غير عضو تيمم وأخذ قدر الاستمساك فقط لكنه وضعها على حدث فإنه يعيد، ولا يعيد في 2 حالات. متى؟ إذا كانت على غير عضو تيمم وأخذ قدر الاستمساك فقط ووضعها على طهارة فإنه لا يعيد، وكذلك إذا كانت على غير عضو تيمم وأخذ مقدار الإصابة فقط فإنه لا يعيد. واضح أو لا؟ واضح. أنا كنت لا أحب أن أذكر لكم هذا التفصيل، لكن هو في الكتاب ذكره، وإذا ذكره في الكتاب يجب علي أن أشرح ذلك حتى تفهموا، وإلا هو ربما يكون متعبا لكم قليلا. لكن أظن أنكم لو قرأتم هذا مرة أخرى ورسمتم هذه الخريطة التي رسمتها أنا بسرعة على السبورة، رسمتوها بترتيب، أنكم ستفهمون هذا 100%. واضح؟ نقرأ كلامه ثم نطبق، وبعد ذلك سأذكر لكم رأيا آخر لجماعة من فقهاء الشافعية يخالف هذا المعتمد، وهو قول قوي. تمام؟ يقول المؤلف رحمه الله: فإن كان على العضو ساتر، أنتم معي؟ صفحة 54، السطر نهاية السطر الثاني، قال: فإن كان على العضو ساتر فحكمه مذكور في قول المصنف وصاحب الجبائر. الجبائر جمع جبيرة، وهي التي توضع على العظم إذا انكسر، ومثل الجبائر اللصوق، هذا الذي يوضع، نحن نسميه الشاش باللغة العربية، بعضهم يسميه بلستر باللغة الإنجليزية، ها؟ ويسمى ماذا عندكم؟ بلستر هكذا؟ نعم. قال هنا: فإن كان على العضو ساتر فحكمه مذكور في قول المصنف وصاحب الجبيرة. وصاحب الجبائر جمع جبيرة بفتح الجيم، وهي أخشاب أو قصب تسوى وتشد على موضع الكسر ليلتحم، يمسح عليها بالماء. هذا الأمر الأول، قلنا يجب عليه ثلاثة أمور: غسل الصحيح ومسح الجبيرة والتيمم، ثلاثة أشياء. واضح؟ قال: يمسح عليها بالماء، ذكر المسح، إن لم يمكنه نزعها لخوف ضرر مما سبق. طبعا إذا كان يمكن نزعها فيجب عليه النزع، أما إذا خاف الضرر بأن خاف زيادة المرض أو تأخر الشفاء أو خاف أن يكون به يحصل على ذلك عيب شيء فاحش في الأعضاء الظاهرة فلا يجب عليه. قال: إن لم يمكنه نزعها لخوف ضرر مما سبق، ويتيمم، هذا الواجب الثاني. طيب بقي واجب ثالث وهو غسل الأعضاء الصحيحة، لم يذكره لأنه معلوم، ما يحتاج أن يذكره لك، لأن هذا أمر معلوم بالنسبة لك أن الأعضاء الصحيحة يجب غسلها، فذكر لك الأمرين الآخرين وهما التيمم ومسح الجبيرة. قال: يمسح عليها بالماء إن لم يمكنه نزعها لخوف ضرر مما سبق، ويتيمم صاحب الجبائر في وجهه ويديه كما سبق، ويصلي. قال: ولا إعادة عليه، انتبه، ولا إعادة عليه، يعني ويصلي ولا يعيد الصلاة. متى لا يعيد الصلاة؟ قال: إن كان وضعها أي الجبائر على طهر، وكانت في غير أعضاء التيمم، وإلا أعاد. إذا وضع الجبائر على طهر، تفهم من هذا أنه لو وضع الجبيرة على حدث هنا سيعيد، وتفهم من هذا أنه لو وضع الجبيرة على عضو تيمم أيضا سيعيد. ولذلك انظر ماذا قال: ولا إعادة عليه إن كان وضعها أي الجبائر على طهر، وكانت في غير أعضاء تيمم. إذا نقول إذا كانت في أعضاء التيمم وهي الحالة الأولى سيعيد، وإذا كانت على غير أعضاء تيمم وأخذت قدر الاستمساك فقط لكنه وضعها على حدث أيضا سيعيد. تمام؟ قال: وهذا ما قاله النووي في الروضة، وهو المعتمد، لكنه قال في المجموع: إن إطلاق الجمهور، يقصد جمهور الشافعية، يقتضي عدم الفرق أي بين أعضاء التيمم وغيرها، لكن المعتمد ما تقدم في الروضة. قال: ويشترط في الجبيرة ألا تأخذ من الصحيح إلا ما لا بد منه للاستمساك. تأخذ من الصحيح مقدار الحاجة من أجل أن تثبت. أما لو أخذت أكثر من ذلك وهي الحالة الثانية في السبورة، إذا أخذ قدرا زائدا على حد الاستمساك فإنه سيعيد الصلوات. قال: ويشترط في الجبيرة ألا تأخذ من الصحيح إلا ما لا بد منه للاستمساك. ثم قال: واللصوق والعصابة والمرهم ونحوها على الجرح كالجبيرة. إذن سواء كانت جبيرة أو كان لصوقا يعني يلصق، أو كان عصابة، العصابة مثل العمامة لو ربط بعمامة، أو كان مرهما، المرهم الدواء هذا كريم، أو كان مرهما، أي شيء كان فإنه له نفس حكم الجبيرة. قال: واللصوق والعصابة والمرهم ونحوها على الجرح كالجبيرة. طبعا هنا في خطأ في الكتاب، انظر ماذا قال: ويشترط في الجبيرة ألا تأخذ من الصحيح إلا ما لابد منه للاستمساك. كان المفترض أنه هنا يعمل نقطة، انتهى الكلام بعد كلمة الاستمساك، انتهى الكلام، ثم يبدأ كلاما جديدا. هذه جملة مستقلة لا علاقة لها بالتي تقدم، فيقول: واللصوق، هذا مبتدأ يكون مرفوعا ليس مجرورا كما فعل، واضح؟ واللصوق مبتدأ، والعصابة معطوف عليه، والمرهم معطوف، ونحوها على الجرح كالجبيرة خبر، واضح؟ ولذلك الصحيح أن كلمة اللصوق مرفوعة وليست مجرورة كما فعل، صوب، تمام؟ ثم قال: إن شاء الله هذا واضح يا مشايخ، ولا يحتاج إعادة؟ واضح؟ واضح إن شاء الله ترسمونه. أنا عندي رسمة في البيت جاهزة، يمكن أرسلها للمشايخ ثم يعطونكم إياها، توضح هذه الحالات. ها صح، بقي موضوع آخر الآن. ها بقي أن نذكر الرأي الآخر في المذهب. الرأي الآخر في المذهب يقول، وهو رأي المزني. من المزني؟ تلميذ الشافعي، وهذا يعد من أفقه تلاميذ الشافعي خاصة في مصر، تمام؟ المزني يقول: كل حالة من هذه الحالات صلى فيها المتيمم لا يجب عليه أن يعيد الصلاة، كل الحالات. هذا الرأي قاله المزني، واختاره جماعة من فقهاء الشافعية، منهم النووي وجلال الدين المحلي، وقبله ابن الملقن وآخرون، وجعلوا هذا كقاعدة. قالوا: كل صلاة وجب فعلها في الوقت لا يجب إعادتها، لأن الإعادة تجب بأمر جديد ولا يوجد، واضح؟ إذن هذا الكلام تبني عليه أن كل موضع هنا قال لك فقهاء الشافعية تصلي ثم تعيد الصلاة مرة أخرى على قول المزني الذي اختاره النووي وتبعه ابن الملقن وجلال الدين المحلي وكلهم شافعية هؤلاء وغيرهم من الشافعية، يقولون أنه كل موضع صليت فيه فإنه لا يجب عليك أن تعيد الصلاة، لأن إعادة الصلاة إنما تثبت بأمر جديد، أي بأمر من الشارع جديد، ولا يوجد أمر جديد، واضح؟ وهذا القول فيه متسع للناس، لأنه يصعب أحيانا الجبيرة ربما تحتاج إلى شهر أو أكثر حتى يلتحم العضو، من الصعب أن يعيد هذا كله. أيضا ليس في كل الأوقات يتسنى للإنسان أنه يلبس الجبيرة على طهارة، أحيانا يكون في حادث، ربما يكون مغمى عليه فتوضع له الجبيرة وهو غائب عن الوعي، فمثل هذا يصعب أن يؤمر بقضاء هذه الصلوات كلها. فهذا القول فيه متسع للناس. والشافعي رحمهم الله تعالى أوجبوا كما قلت لك ثلاثة أشياء: غسل الأعضاء الصحيحة، وهذا متفق عليه بين جميع الفقهاء، وأوجبوا مسح الجبيرة، وهذا يقول به جمهور الفقهاء، لكن أضافوا إلى هذا أيضا التيمم. واستند الشافعية إلى وجوب التيمم هنا أي في حالة الجبيرة بحديث رواه أبو داود أن جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا في سفر، فواحد منهم أصابته شجة في رأسه، كسر في رأسه، ففي الصباح أصبح محتلما، فسأل أصحابه: هل لي من رخصة؟ يعني ممكن أتيمم لا أغتسل؟ قالوا له: لا نجد لك رخصة ما دمت قادرا على استعمال الماء، أو ما دمت تجد الماء. فاغتسل، فدخل الماء في شجته، في الشجة، فمات. فوصل الخبر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: قتلوه قتلهم الله. انظر، هذه عاقبة الإفتاء بغير علم. قال: قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا. إنما شفاء العي السؤال، الجاهل يسأل، إنما يكفيه أن يتيمم. هذا الحديث فيه مشروعية التيمم في هذه الحالة، لكن هذا الحديث ضعفه كثير من المحدثين. وبناء على هذا فالجمهور يقولون، جمهور الفقهاء يقولون، إن الواجب شيئان فقط: غسل الأعضاء الصحيحة والمسح على الجبيرة، حتى التيمم لا يجب في هذه الحالة. لكن مذهب الشافعية كما تقدم أنه لا بد أن تغسل الأعضاء الصحيحة، وأن تتيمم، وأن تمسح على الجبيرة. والمسح على الجبيرة هنا ليس كالمسح على الرأس، وليس كالمسح على الخف، فهنا يجب استيعاب الجبيرة بالمسح، أما في مسح الرأس يجزئ مسح بعض شعره، ويكفي أقل المسح في الخف، لكن هنا قالوا يجب الاستيعاب. واضح؟ إذن عرفنا ما هو تقرير كلام فقهائنا الشافعية، وعرفنا رأي فقهاء آخرين، لأننا قد نحتاج إلى آراء هؤلاء الفقهاء في التيسير. واضح؟ خاصة وأن ما استند إليه هؤلاء الفقهاء ربما يكون أقوى من حيث الصحة مما استند إليه فقهاؤنا الشافعية رحمهم الله تعالى رحمة واسعة، ورحم الله جميع فقهاء المسلمين. واضح؟ إذن نعود إلى كتابنا. قال رحمه الله تعالى: ويشترط لكل فريضة ومنذورة، عفوا، قال: ويتيمم لكل فريضة ومنذورة. هذا ذكرته لكم قبل قليل، وأنه أحد الفروق بين الوضوء والتيمم، أنه في التيمم لابد أن يجدد التيمم لكل فريضة، لابد أن يجدد التيمم لكل فريضة. قال: ويتيمم لكل فريضة ومنذورة، كذلك لو نذر صلاة فإنه لا يجمع بين صلاة فرض وصلاة نذر بتيمم واحد، بل يتيمم لصلاة الفرض ثم يتيمم تيمما آخر لصلاة النذر. قال: فلا يجمع بين صلاة فرض، عفوا، فلا يجمع بين صلاتي فرض بتيمم واحد، حتى لو كان الشخص مسافرا، انتبه، كان مسافرا، والمسافر سيصلي الظهر والعصر جمع، وسيصلي المغرب والعشاء جمع، نفترض أنه لم يجد الماء، نقول له: تيمم وصلي الظهر، فتيمم وصلي الظهر، يصلي العصر، لا، تيمم مرة أخرى وصلي العصر، لا يجمع بين الظهر والعصر بتيمم واحد، ولا يجمع بين المغرب والعشاء بتيمم واحد، ولا يجمع بين صلاة فرض وصلاة نذر بتيمم واحد، لا بد من تيمم لكل صلاة، بل لا يجمع بين خطبة الجمعة وصلاة الجمعة بتيمم واحد. واضح؟ لأن الجمعة فرض مستقل عن الصلاة، فإذا كان يوم الجمعة لم يجد الماء نقول له: تيمم أولا واخطب الجمعة، فإذا نزلت من المنبر تيمم وصلي الجمعة. واضح؟ إن شاء الله. قال رحمه الله تعالى: ولا يجمع بين صلاتي فرض بتيمم واحد، ولا بين طوافي، أي بين طوافي فرض، ولا بين صلاة وطواف، أي بين صلاة فرض وطواف فرض. وقلت لكم من قبل إن الطواف يكون فرضا إذا كان طواف إفاضة أو طواف وداع أو طوافا منذورا، ولا بين جمعة وخطبتيها، وهذا الذي ذكرته لكم الآن. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: وللمرأة إذا تيممت لتمكين الحليل أن تفعله مرارا وتجمع بينه وبين الصلاة بذلك التيمم. هذه العبارة ربما كانت مشكلة إلى حد ما، لكن جماعة من الفقهاء خرجوها بالتالي، يقولون إن المرأة إذا تيممت من أجل صلاة الفرض، امرأة تيممت من أجل أن تصلي الظهر، كانت هذه المرأة حائض وانقطع دم الحيض، يجب عليها أن تغتسل من أجل الصلاة، لكنها لم تجد الماء، ماذا نقول لها؟ نقول لها إذا لم تجد الماء تيممي، فتيممت لأجل أن تصلي الظهر. نقول لها إذا تيممت لأجل أن تصلي الظهر صلي الظهر، ويجوز لزوجك أن يعاشرك بذلك التيمم، أي لا يشترط أن تتيممي مرة أخرى للمعاشرة. واضح؟ لا يشترط أن تتيممي مرة أخرى للمعاشرة. هذا توجيه كلام الشارح رحمه الله. قال: وللمرأة إذا تيممت لتمكين الحليل، الحليل يعني الزوج الذي يحل له معاشرتها، أن تفعله مرارا وتجمع بينه وبين الصلاة بذلك التيمم. وقوله: ويصلي بتيمم واحد ما شاء من النوافل، ساقط من بعض نسخ المتن. بقي في التيمم شيء بسيط جدا سأذكره لكم حتى يعني نأتي على نهاية الوقت تماما، بقي 13 دقيقة. لماذا تتيمم؟ ما هي الأشياء التي نتيمم لأجلها؟ نتيمم من أجل الصلاة، صح؟ من أجل الطواف، ممكن من أجل قراءة القرآن إذا كان الإنسان محدثا حدثا أكبر حتى يجوز له قراءة القرآن، ممكن يتيمم الإنسان مثلا من أجل سجدة التلاوة، من أجل سجدة الشكر، ممكن أن يتيمم الإنسان من أجل خطبة الجمعة، صح؟ المرأة ممكن تتيمم من أجل أن تحل لزوجها بعد انقطاع الحيض. إذا نتيمم لأشياء كثيرة، ممكن نقسم هذه الأشياء إلى ثلاثة أقسام. نقول: الأشياء التي نتيمم لها تنقسم إلى ثلاثة مراتب، تنقسم إلى ثلاث مراتب. المرتبة الأولى رقم واحد أن تكون هذه الأشياء فرضا، إما فرض صلاة أو فرض طواف مثلا، ويتبع هذا لو كان خطبة جمعة مثلا، وإما أن تكون هذه الأشياء نفل، مثل نفل صلاة أو نفل طواف. ويمكن أن هذه الأشياء لا تكون لا فرض صلاة ولا نفل صلاة، ولا فرض طواف ولا نفل طواف، مثل سجدة التلاوة، مثل سجدة الشكر، مثل الحل للزوج، المرأة تحل لزوجها ونحو ذلك، قراءة القرآن ونحو ذلك. هذه المرتبة الثالثة. إذن كم صارت عندنا مراتب الآن؟ قسمناها إلى ثلاثة مراتب. انتبه معي، إذا تيممت قاصدا فرض الصلاة، أو تيممت قاصدا فرض الطواف، فأنا في أي مرتبة الآن؟ في المرتبة الأولى أو الثانية أو الثالثة؟ إذا تيممت بقصد فرض الصلاة أو قصد فرض الطواف فأنا في المرتبة الأولى، يجوز لي أن أفعل شيئا واحدا في المرتبة الأولى، أفعل شيء واحد فقط، إما صلاة واحدة لأنها صلاة فرض لا أجمع بين فرضين، وإما طواف واحد لا أجمع بين فرضين. لا يجوز لي أن أجمع بين صلاتي فرض بتيمم، ولا بين طوافي فرض بتيمم، ولا بين صلاة فرض وطواف فرض بتيمم. أفعل شيئا واحدا من المرتبة الأولى، وأفعل ما أريد من المرتبة الثانية، وأفعل ما أريد من المرتبة الثالثة. هذا متى؟ عندما تيممت وقصدت فرض الصلاة أو فرض الطواف، أفعل شيئا واحدا من المرتبة الأولى، وأفعل أي شيء، يعني ممكن أصلي عدة نوافل بذلك التيمم، وممكن أطوف عدة مرات الطواف نفل بذلك التيمم، وممكن أسجد للتلاوة بذلك التيمم، وممكن أسجد للشكر بذلك التيمم، وبالنسبة للمرأة ممكن تحل لزوجها بذلك التيمم. أفعل أي شيء من المرتبة الثالثة والمرتبة الثانية وشيئا واحدا من المرتبة الأولى. واضح هذا؟ لكن إذا تيممت وقصدت بالتيمم أن أصلي صلاة النفل، تيممت بقصد أن أصلي صلاة الضحى، الأول تيممت وقصدت فرض صلاة، الثاني تيممت وقصدت صلاة النافلة نفل صلاة، واضح؟ فهل لي أن أفعل شيئا من الفرائض؟ لا. وهذا مر معكم قبل قليل، قلت لكم إذا تيمم بقصد النفل لا يفعل شيئا من الفرائض، مر معكم، لا أفعل شيئا من المرتبة الأولى، ويجوز لي أن أفعل أي شيء من المرتبة الثانية. أنا تيممت من أجل أن أصلي صلاة الضحى، يمكن أن أصلي صلاة الضحى وأصلي سنة الظهر القبلية، وأصلي مثلا سنة الوضوء، ويمكن أيضا أن أطوف بالبيت، أفعل أي شيء، ويمكن أيضا أن أسجد سجدة التلاوة وسجدة الشكر وأن أقرأ القرآن إلى آخر، أي شيء من المرتبة الثالثة. واضح؟ الحالة الثالثة إذا تيممت بنية سجدة التلاوة، كنت أقرأ القرآن فوصلت إلى آية سجدة وأنا محدث، فتيممت من أجل أن أسجد، إذن تيممت لأجل سجدة التلاوة. واضح؟ إذا تيممت بنية في المرتبة الثالثة أفعل أي شيء من المرتبة الثالثة، لكن لا يجوز لي أن أفعل شيئا في المرتبة الثانية، ولا يجوز لي من باب أولى أن أفعل أي شيء في المرتبة الأولى. واضح؟ وبالتالي نقول، انتبه معي، وبالتالي نقول إذا تيمم الإنسان من أجل سجدة التلاوة مثلا ليس له أن يصلي صلاة الضحى بذلك التيمم، ومن باب أولى ليس له أن يصلي صلاة فرض بذلك التيمم. واضح هذا؟ طيب أسألكم سؤال، المرأة التي انقطع دم الحيض منها حتى يجوز لزوجها أن يعاشرها لابد أن تغتسل، لم تجد الماء، فتيممت هذه المرأة من أجل أن تحل لزوجها، تيممت من أجل أن تحل لزوجها، إذن هي لماذا تيممت؟ لتحل لزوجها. أين؟ في أي مرتبة؟ في الثالثة. فتيممت من أجل أن تحل لزوجها، هل أسألكم هل يجوز لها أن تصلي صلاة فرض؟ هل يجوز لها أن تصلي صلاة النفل؟ لا. إذن لا يجوز لها أن تصلي لا فرض ولا نفل. نقرأ عبارة المؤلف، أعود إليها مرة أخرى، انظر ماذا قال. قال وللمرأة إذا تيممت لتمكين الحليل أن تفعله مرارا، يعني لو تيممت من أجل أن يعاشرها زوجها يمكن يعاشرها مرة ومرتين وثلاث بنفس التيمم لأنه في نفس المرتبة، واضح؟ وللمرأة إذا تيممت لأجل تمكين الحليل أن تفعله مرارا وتجمع بينه وبين الصلاة بذلك التيمم، هل هذا الكلام صحيح؟ لا، غير صحيح. إذن نقول عبارة صاحب الكتاب هذا فيها إشكال، لأن المقرر أنها إذا تيممت لتمكين الحليل ليس لها أن تجمع بين ذلك وبين صلاة، هذه العبارة فيها إشكال. ولأجل هذا إيش قال العلماء؟ ماذا قلت لكم قبل قليل؟ إذا أردنا أن نوجه العبارة نقول هي هذه المرأة تيممت لأجل الصلاة فيجوز لها أن تجمع بين الصلاة وتمكين الزوج بتيمم واحد. هي تيممت، الصورة يعني إذا أردنا أن نصححها نقول هي تيممت لأجل الصلاة فيصح لها أن تصلي ثم يحل لزوجها أن يعاشرها بذلك التيمم، لأنها إذا تيممت بقصد الصلاة سواء كانت الصلاة نفلا أو فرضا فيجوز لها أن تفعل أي شيء في المرتبة الثالثة، واضح؟ هذا توجيه العبارة. كنت تركتها لكن لما بقيت الدقائق هذه قلت أعيدها مرة أخرى وأشرحها لكم. الآن الساعة 11 بالضبط، لا باقي 3 دقائق. نقرأ. إذا كان المسافر لم يجد الماء ويريد الصلاة والتيمم وأراد الصلاة جمعا وقصر، هل يتيمم مرة واحدة؟ أجبت على هذا، يتيمم مرتين، صح؟ طيب هنا السؤال الثاني، هل يجوز التيمم على ظواهر الأرض غير التراب مثل الصخور؟ أجبت على هذا، قلت مذهب الشافعية أنه تراب فقط. نعم. إذا نسافر إلى بيوتنا في القرية بالحافلة طول يوم كامل وفيها نجد الماء في الحمام صغير والماء فيه قليل وصعب جدا لأن الحافلة تتزلزل، يعني تهتز وليس في الحافلة تراب. يا أخي أنت يمكن أن تأخذ تراب بهذا، هذا يمكن أن تضع فيه تراب، قليل تراب فقط، أنت لن تأخذ تراب يعني كيلو تراب أو نصف كيلو تراب، هذا فقط، يعني هذا الكوب يمكن أن يكون نصفه فقط تراب تتيمم به، فلا تحتاج إلى تراب كثير، تضعه في منديل، وهكذا كان يفعل آباؤنا من قبل عندما كانوا يسافرون، يأخذون تراب هكذا في منديل في وقت الصلاة، يفتحون المنديل هكذا يتيممون، تنتهى الموضوع يعني، ثم يأخذون هذا يضعونه هنا، هذا حزام عندهم مثل هذا يضعونه هنا خلاص ينتهي الأمر. أنت لن تأخذ كيلو تراب، يعني تراب قليل جدا مثل البودر، تعرف البودر؟ هذا مثل البودر، واضح؟ فلا يحتاج أنك تأخذ كمية من التراب. لكن قل لي إذا كان الإنسان لن يجد لا ماء ولا ترابا كيف يصلي؟ مثلا إنسان محبوس في داخل غرفة حديدية ليس فيها لا تراب ولا ماء كيف سيصلي؟ هذا يسمى عند الفقهاء فاقد الطهورين، فاقد الطهورين، فاقد للماء وفاقد للتراب. قال لكم صاحب الزبد ومن لماء أو تراب فقد الفرض صلى، يصلي الفرض فقط لا يصلي النوافل، ومن لماء أو تراب فقد الفرض صلى ثم مهما وجد من ذين فردا، إذا وجد بعد ذلك ماء سيستعمل مباشرة، لكن إذا وجد ترابا ننظر، إذا وجده في مكان يغلب فيه انعدام الماء نقول له استعمله، أما إذا وجده في حضر نقول لا فائدة من استعماله، لأنك حتى لو استعملته وصليت ستطالب بإعادة الصلاة مرة أخرى كما هو مقرر عند الشافعية. قال ومن لماء أو تراب فقد الفرض صلى ثم مهما وجد من ذين فردا حيث يسقط القضاء عليه، حيث يسقط القضاء به فتجديد عليه فرض، أي يجدد وهذا مفروض عليه. على كل حال هذا لم يذكره هنا وليس المقصود بيان تفصيله، نقف في هذا المقدار. والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين. أشكر لكم صبركم وإنصاتكم. عندنا يوم الجمعة مراجعة، أذكركم بهذا بعد صلاة العصر إن شاء الله. إلى أين المراجعة؟ إلى درسنا هذا، هذا درس مهم يدخل في المراجعة، درس التيمم. تمام إن شاء الله، موعدنا الجمعة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.